إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وفي رواية ذكرها السيوطي في جامعه: الصابر على دينه كالقابض على الجمر. قال المناوي في شرح الجامع الصغير: شبه المعقول بالمحسوس، أي الصابر على أحكام الكتاب والسنة يقاسي بما يناله من الشدة والمشقة من أهل البدع والضلال، مثل ما يقاسيه من يأخذ النار بيده ويقبض عليها، بل ربما كان أشد. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه إخبار عن غيب وقد وقع. وكذلك روى ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن باب شدة الزمان عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. قال السندي في شرح سنن ابن ماجة: قوله صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، أي كما هو شأن آخر الشيء ونهايته عادة. كذلك وابن ماجة بعد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: السفيه يتكلم في أمر العامة. قال السندي في شرحه: التافه الحقير قليل العلم يتكلم في شؤون المسلمين. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقال حسن غريب، وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، والحديث في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. قال ابن بطال في شرح البخاري: هو الوقت الذي يسود فيه أهل الباطل ويعلو فيه سفلة الناس ورذالتهم. قال ابن بطال: هو الوقت الذي يسود فيه أهل الباطل ويعلو فيه سفلة الناس ورذالتهم. ولما وصف أهل العلم لكع ابن لكع قالوا: هو اللئيم ابن اللئيم، أو هو رديء النسب والحسب، وقيل ما لا يعرف له أصل ولا يحمد له خلق. وقيل يقال للرجل إذا كان خبيث الفعال شحيحا قليل الخير إنه للكوع. واللكع عند العرب العبد أو اللئيم، ويستعمل في القبح والذم، وقيل هم العبيد والسفلة، كذا في تحفة الأحوذي ومشكل الآثار وشرح السنة للبغوي والنهاية وغيرها من الكتب. قال ابن الأثير في النهاية: قيل هو اللئيم وقيل الوسخ، وقد يطلق على الصغير، فلو أطلق على الكبير فإنه يراد به الصغير في العلم والعقل. وروى الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار، وأن يخزن الفعل والعمل ويظهر القول، وفي رواية: ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المثناه ليس فيهم أحد ينكرها. قيل: وما المثناه؟ قال: ما اكتتبت سوى كتاب الله عز وجل. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد وقع كل ذلك. فقد تكلم في أمر المسلمين السفيه التافه الحقير قليل العلم، وتصدى للتكلم في دين الله اللئيم الوسخ وأراذل الناس ورفع الأشرار الذين يهدمون دين المسلمين ويخربونه ويسفهونه، وهم السفهاء، ويحقرون من أئمة هذا الدين، وهم أصل الحقارة والخسة والنذالة والكذب والخداع. وقرأ الناس المذاهب العقلية الخبيثة التي تهدم الدين وتعلي من شأن الملاحدة والفلاسفة والمناطقة وأهل الكلام من اليونانيين واليهود والأوروبيين ومن شايعهم وتابعهم، ومذاهب الجهمية والمعتزلة والروافض والباطنية والقرامطة، وكذلك مذهب الحشاشين، وكلها مذاهب تهدم الإسلام وتحارب دين الله. وظهر لهؤلاء الأشرار أخبث الخلف لهم يتكلمون بألسنتهم، وهم طوائف كثيرة قد ملئت بهم القنوات الهدامة الفضائية التي لا هم لها، وأقسم على ذلك بالله العظيم أنه لا هم لها إلا هدم دين الإسلام، حتى طعنوا في هيئة الأزهر. بين التلميح والتصريح والمراوغة والخداع والتبجح والعناد والمزاح والجد والهزل في منظومة ماسونية صهيونية مواسادية عبرية أمريكية بريطانية تهدم الدين وتحارب الله والرسول برجال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ومسلم في صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ أي ليس بخير صاف. قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا، من أنفسنا، من المسلمين، من الدعاة إلى الله في ظاهرهم، يتكلمون بالكتاب والسنة وبقول السلف من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. فهؤلاء الدعاة الذين يدعون بالمثنى ويهتدون بغير هدى الله وبغير هدى رسول الله، ويستنون بغير سنة رسول الله وصحابته الكرام، ويلغون في القرآن، إذ قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فساروا على هدي صناديد الكفر من قبل ومن بعد. هم من قومنا من المسلمين، ويتكلمون بلغة الإسلام، ويقولون قال الله وقال الرسول، وهم يهدمون القرآن والسنة، كما كان ابتداء دعاة الإخوان المجرمين الذين سموا أنفسهم بالإخوان المسلمين، ومن كان على هديهم من القطبيين والحزبيين الذين يتكلمون بألسنتنا ويقولون قال الله وقال الرسول، وهم يهدمون أصل هذا الدين وينقضون عروة حتى ملئت الدنيا بالفساد والشر، ولازالت الأمة تجني ثمار هذا الضلال العفن فيما يحدث من التفجيرات، وهذا الذبح الذي يكون للأبرياء من رجال الجيش ورجال الشرطة حفظهم الله، بل ومن النصارى حيث ذبحوا هؤلاء المجرمون الدواعش هؤلاء النفر من النصارى المصريين، ليصوروا للعالم أجمع أنه هناك تلازم وترابط لا ينفك أبدا لزاما بين الإسلام وبين الذبح عليهم من الله ما يستحقون. هؤلاء يدعون الناس إلى النار، والناس يستجيبون لهم جماعات وأفرادا كذلك، ونشأ على ضلال هؤلاء الأولين من القطبيين والإخوان. فمن هؤلاء الدعاة الأشرار الذين يدعون الناس إلى النار قولا واحدا لا مثنوية له، أي لا استثناء له، هذا المجرم إسلام البحيري. فماذا يريد إسلام البحيري؟ يجيب على هذا السؤال إسلام البحيري نفسه، يقول هذا المجرم ربنا ما كانش يتخيل اللي يحصل ده، وهذا اتهام لله بالجهل وعدم علم الغيب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذه مقولة كفرية إلحادية، بل هذا القول ردة مستقلة كما قال الإمام ابن باز رحمه الله على هذا المجرم سيد قطب لما طعن في داود وسليمان وسب موسى، قال هذه ردة مستقلة. وهو مذهب الشيعة الروافض الذين منعوا النسخ لأنهم قالوا من لوازمه أن لا يعلم الله الغيب، وهم ملاحدة في الرب سبحانه وتعالى. فإن قال هذا المجرم قوله هذا بجهل، فكيف يدعو رجل الناس إلى ربهم الواحد الأحد وهو لا يعلم صفات الله جل وعلا؟ والبحيري يطعن في القرآن ويكذبه ويرده بفكره السقيم، حيث قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وقال تعالى عليهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. في سياق آيات سورة البقرة إلى أن قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فتركوا الحق الذي أنزله الله في التوراة والإنجيل وكتبوا كتبا من عند أنفسهم هي مثناه وزعموا أنها من عند الله واتبعوا أهواءهم وما هي من عند الله. وقال تعالى: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك لم تهدأ أمريكا ولا اليهود ولا هذه الدول العظمى في الكفر والإلحاد على هذا الخير الذي أذن به رب العزة جل وعلا في الديار المصرية من هذا التقدم الاقتصادي وهذا المؤتمر الاقتصادي وهذا المشروع العظيم في قناة السويس. فأرادوا أن يفسدوا لنا الثمرة فتحايلوا على باب المندب لأنهم يقتلهم الغيظ والبغض والحقد. كيف تسير الأمور بفضل الله إلى الاستقرار وإلى الأمان؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى أرسل هؤلاء الروافض الكفرة الخبثاء إلى قبيل باب المندب ليحدثوا فتيل الفتنة في المنطقة حتى ينشغل الناس بالحروب. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم ظهور هؤلاء الذين أرادوا مصر والمصريين والإسلام والمسلمين بشر، والله غالب على أمره وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا إلى أن قال رب العزة: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إلى أن قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال تعالى: من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أن عيسى خلق بالكلمة، لا أن عيسى هو الكلمة، فكلام الله صفة له وليس بمخلوق. قال ابن كثير عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم هو كقوله كن فكان. وروى ابن أبي حاتم عن شاذ بن يحيى يقول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وكلمته إشارة إلى أنه حجة الله على عباده، أبدعه الله من غير أب ولا نطفة في غير أوانه، وأحيى الموت على يده. وقيل سمي كلمة الله لأنه أوجده بقوله كن، فلما كان بكلامه سمي به كما يقال سيف الله وأسد الله. وكذلك قوله تعالى وروح منه هو كقوله تعالى في سورة السجدة وبدأ خلق الإنسان من طين ثم قال ونفخ فيه من روحه. فإن قيل إن عيسى من روح الله فكذلك كل إنسان من روح الله، وهذا باطل فما بني عليه فهو باطل، وإنما المراد من خلقه كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فليست هنا منه تبعضية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبين رب العزة جل وعلا أن اليهود والنصارى يحرفون كلام الله ويبدلونه ويكذبون على الله، فيكتبون بأيديهم كلاما يقولون هو كلام الله وليس بكلام الله، كما قال تعالى وإن فريقا منهم ليلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهم يعلمون أنه ليس بكلام الله ويقولون هو كلام الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به متاع الدنيا. وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. ثم يخرج الكذاب الأشر هذا البحير فيزعم أن التوراة والإنجيل لم يحرفا، ثم كذب القرآن وكذب الله عز وجل وكذب على رسول الله. فقد روى مسلم في صحيحه عن تحريف اليهود للتوراة لما زعموا أن الزاني المحصن لا يرجم، وعندهم في التوراة أنه يرجم، بل قالوا يسود وجهه ويطاف به في البلدة. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معهم لما أرادوا له منه أن يحكم بينهم، ومعه الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبار وعلماء اليهود وامتن الله عليه فدخل في الإسلام، فلما قرأ اليهودي التوراة وضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم مره أن يرفع يده فإذا تحتها آية الرجم. فكان الإسلام البحير دين خاص به لا يمت بصلة لدين الإسلام. قال هذا المجرم إن اليهود والنصارى ليسوا بكافرين وخالف القرآن والسنة والإجماع، فأتى بدين يخالف القرآن والسنة والإجماع. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هذا كتاب ربكم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. خرج الحديث مخرج العام المطلق الذي لا تخصيص له ولا تقييد له. وقال الله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون. فهذا قول الله تعالى قد أعلمنا أن اليهود والنصارى يريدون أن يطفئوا نور الله، ونور الله الإسلام القرآن والسنة والإجماع. لذلك تكيد أمريكا لمصر والمسلمين في دول العرب ودول الإسلام كل مكيدة وكل شر. هؤلاء ما أرادوا لنا أن نكون على خير في ساعة واحدة، وهذا ما يفعله إسلام البحيري، يريد أن يطفئ نور الله. ففي حين يقول على القرآن خليه وراء ظهرنا وراء ظهورنا، ويطعن في السنة وينكرها وفي الإجماع وينكره وفي علم الإسناد الذي اختصت به الأمة وعلم الحديث، ويقول على علوم الحديث هزار، ويسخر من كل التراث الإسلامي، ويطعن في الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والأئمة الأربعة، ويقول عليهم علمهم عفن، يطعن في أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، حتى قال على الإمام الجليل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد يقول عليه حمادة: هذا المجرم تربية اليهود والأمريكيين. ففي حين يهدم ثوابت الدين الإسلامي من القرآن والسنة والإجماع يريد أن يعلي شأن التوراة والإنجيل المحرفين، ثم كان آخر طوامه الطعن في الأزهر كله حتى رفع عليه الأزهر حزمة من القضايا، قصم الله ظهره وفضحه وكشف أمره أمام الهمج الرعاع الذين يسيرون خلفه كالنعاج من الملحدين والعلمانيين والليبراليين والروافض الشيوعيين. سنوات طويلة من قبيل ثورة يناير 2011 وأنا أنحر في قلبي محاربة للإرهاب والإرهابيين والإجرام والمجرمين والإخوان ومن تبعهم، ثم يأتي رجل مجرم كهذا يغذي الإرهاب ويخرج ليجعل مثل هؤلاء الدواعش يصفون مصر بحكامها وشعبها أنهم كفار، ودليلهم هذا المجرم الذي يهدم ثوابت الدين. ويعلم الله أن في مصر خير عباد الله على وجه الأرض بإذن الله تعالى، والدين فيها متين على منهج الله ورسوله، وفيها من أهل السنة الذين يحاربون الخوارج من عشرات السنين ويحاربون الإرهاب والإرهابيين. فيخرج هذا المجرم ليجعل لهؤلاء الذباحين الإرهابيين حجة فيطعنون بها في مصر حفظها الله. انظروا إلى مدى فساد هذا المجرم. هذا ما يريده إسلام البحير عميل اليهود وأمريكا، أحدث فتنة طائفية ويريد أن يحدثها وهدم الدين الإسلامي كله، ويريد الدعوة إلى الإلحاد والدخول في النصرانية واليهودية. يقول إسلام البحيري على حد الزنا الذي بيّنه رب العزة في بداية سورة النور حيث قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلى أن قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة قال هذا المجرم قطع الله لسانه. والكلام العبيط ده يقول على القرآن والكلام العظيم ده، وهذه ردة مستقلة. فانظر إلى هذا الإجرام وهذا التبجح الذي خرج من هذا المأفون الأفاك، فقال على القرآن كلام عبيط. ثم خرج في مناظرته الخبيثة العبثية هذا الأسبوع ليلحس كلامه ويوهم أنه ما كان يقصد هذا. وسياق الكلام أنه يسخر من هذا الحكم القرآني. وفي هذه المناظرة التي لا طائل من وراءها إلا إظهار البحر في شكل المظلوم، لأنه رفض المناظرة التي كانت على غير قناته، ثم أجرى في هذا المغور العفن في قناته القاهرة والناس حتى يساندوه ابتداء من المذيع المقدم للمناظرة ومن حوله، الذي في هذه المناظرة التي لا طائل من ورائها إلا إظهار البحيري في شكل المظلوم الذي ظلمه الأزهر، هكذا يريد أن يخيل للناس. وهو رجل مجرم يطعن في الله ورسوله. وفي هذه المناظرة ظهر جهله المطبق بالدين، وأنه ليس أهلا لقراءة آية واحدة من كتاب الله، فضلا عن أن يفهمها، فضلا عن أن يقول على نفسه مقارنا نفسه بالتابعين وبأئمة الدين: نحن رجال وهم رجال، بل هم رجال حقا. وأنت صبي يعبث في غائطه لا يدري ما يخرج من فيه. قال على قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا: إن كنتم لا تعلمون ونحن نعلم فلا نسأل أهل الذكر. هكذا قال. قال: وليس المراد بأهل الذكر أهل العلم. وقال على قوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى. قال: أي بالنسبة للقرآن، ففهم أن الله بيّن لنا فلا نحتاج لسؤال أهل العلم، لأنه قال هذا بيان للناس، فالقرآن للناس، فلا يحتاج الناس إلى أهل العلم، فهم يفهمون القرآن بأدمغتهم. هكذا تخيل هذا الجهول. وأنا أقول لهذا الجاهل الجهول: لفظة الناس في الآية عامة تشمل العالم والجاهل، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وتشمل الطفل والشيخ والعاقل، وتشمل السفيه، وتشمل المسلم والكافر. فأعرض آيات القرآن على الأمي، أنا ألزمه بهذا، أن يعرض آيات القرآن على الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وقل له: هذا بيان من الله لك وأنت تفهمه، وألزمه بالحكم الشرعي الذي أخذ من هذه الآيات، واسأله عن معنى قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ما هو الإل وما هي الذمة؟ واسأله عن معنى قوله تعالى: حنيف، وقوله تعالى: حصب، واسأله عن قوله تعالى: رفاتا، وقوله: إملاق، وقوله: فسينغضون، وقوله: المن والسلوى، وقوله: عوان، ومعنى فرار، ومعنى المقتر، ومعنى ولا يؤوده، ومعنى فصرهن، ومعنى المسومة والممترين، ومعنى لا يألونكم خبالة، ومعنى ليمحص، ومعنى حوبة، ومعنى بالجبت والطاغوت، ومعنى حصرت، ومعنى أركسهم، ومعنى مقيتة، ومعنى محيصة، ومعنى فليبتكن، ومعنى الموقوذة، ومتجانف، ولا يجرمنكم، والأزلام، والحواية، والحام، والوصيلة، والبحيرة، والمكاء، والتصدية، والوليجة، والنسيج، فثبطهم، ويفرقون، والمؤتفكات، والرفد المرفوض، وزلفا. واسألهم عن قوله تعالى: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ما المراد به؟ ومعنى صواع ومزجاة وصوان والأصفاد وصنوان والأصفاد والمتوسمين والأيكب ويتفيأ وداخرون ودخلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أي طائر هذا؟ والنجوى وباخع النفس ومُلتحدة وصعيدا زلقا ونويلة وحقبة ووقرة وركزة والنوهة ودركة وصفصفة وطفقة يقصفان والأضغاف أضغاث الأحلام والضغص وما الفرق بينهما؟ قال تعالى وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث. وكانت رتقة والركام وسنابقه ولواذة أصحاب الرس فكبكبوا ويوزعون واللج والدارق والوتق والسابغات والمنساء والخمط والأسك والقطمير ومقمحون والأجداث والعرجون ودحورة وواصب ولازب ويهرعون والمناص وتوارد بالحجاب والهون. وهذا فيض من غيض وقليل من كثير، ليس هو من باب تتبع المتشابهات ولكن لإقامة الحجة أمام الخلق على هذا المجرم المأفون. فهل يعرف كل الناس هذه المعاني ويفهمون مراد الأحكام منها وعليه فلا يحتاجون في فهم القرآن إلى سؤال أهل العلم؟ وما معنى قوله تعالى ولا يقبل منها عدل؟ هل الله لا يقبل العدل يوم القيامة من العباد أم ماذا المراد؟ وما معنى قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم؟ وفي آية أخرى قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. ففي آية نفى رب العزة التكلم مع الكفر وفي آية كلمهم، فما وجه الجمع؟ سألوه وهل يعرف كل الناس مناسك الحج ونصاب الزكاة وصلاة الكسوف والاستسقاء وما يجب وما لا يجب وما يحرم وما لا يحرم وما يجوز وما لا يجوز حتى لا يسألوا أهل الذكر ومسائل الطلاق والحيض والنفاس والرضاع والمواريث ومسائل الكفر والإيمان والتوحيد وغير ذلك من مسائل الدين؟ فالعبرة في الآية أيها الجهول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا البيان قال فيه تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فتبين وتبين القرآن من السنة وهو يطعن في السنة ويرفضها ويصف أصح كتابين بعد القرآن بالكارثة، فمن أين سيأخذ البيان ويأخذ المسلمون البيان؟ سيأخذه كما يقول إسلام البحيري من فكره هو وفهمه السقيم، هو يفهم كل شيء وهو لم يدرس أي علم من العلوم الشرعية ويدعو الناس إلى منهجه وسبيله الشيطاني ليدخل الناس في الإلحاد أفواجا. فهذا مثال لرجل سباك يحسن تسليك مواسير المجاري، فلما اشتكت إليه أمه العجوز بانسداد شرايين القلب فقال لها ولا يهمك يا أمه دي وهجيب السوستة، وظل يدخل السلك في جسد أمي حتى ماتت. فهذا السباك البحير يزعم أنه يستطيع إجراء عملية جراحية لقلب مفتوح وهو لا يعلم عن الطب شيئا، فالذي يفعله أعظم خطر لأنه يذبح دين المسلمين بسكين الجهل والتبجح والتجرؤ على الله ورسوله. فماذا يريد إسلام البحير؟ يريد أن يتجرأ الناس على الثوابت والأصول الشرعية ويتكلمون بعقولهم وجهلهم ويفعلون ما يريدون من غير رجوع إلى أهل الشأن كهذا السباك، مع الاعتذار للسباك فورب الكعبة هو أفضل من ألف كهذا المجرم إسلام البحير، كهذا السباك الذي أراد أن يعالج أمه فقتلها. فلا قرآن ولا تفسير ولا سنة ولا إجماع ولا علوم. ثم ها هو في مناظرته الخبيثة يصف إجماع الأئمة وتفسيره بالعلم العفن كما تكلم في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فقال ما معنى واللائي لم يحضن، أي النساء اللائي بلغن ولكنهن لم يحضن، هكذا فسرها وقيدها وخصصها من غير دليل. ثم رد التفسيرات والإجماعات في معناها ووصف هذا الإجماع بأنه علم عفن، وهو ينكر زواج البنت الصغيرة التي لم تبلغ سن الرشد بعد، وإنما أوتي هذا الجهول من قبل عدم علمه بعلوم الآلة كعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه كما عرفه الأئمة هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فلا بد من معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفسر، وأن اللفظ على عمومه حتى يرد دليل يخصص. وهو كما قال الشاطبي: كل الفرق الضالة إنما ضلت لعدم معرفتها لقواعد أصول الفقه. فقوله واللائي لم يحضن عام في المرأة التي بلغت وهي لا تحيض، وهذا نادر، وفي البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد فلم تحض بعد، فإذا زوجت ثم طلقت فعدتها تحسب بالشهور 3 أشهر لأنها لا حيض لها. وهذا المعنى عليه كلمة المفسرين، ولأن الجهول لا علاقة له بعلوم الآلة ضل وأضل. والذي يراه وهو يدافع عن ضلاله ظنه الذي يراه يظنه صادقا، إذا رأيته يدافع عن ضلاله في هذه المناظرة ظننت أنه من أهل الصدق. فهذا الرجل يرفض فكرة زواج الصغيرة، وهذا شرع الله الذي يصلح لحكم العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فلو أن بنتا في سن 12 لم تبلغ بعد ولم تحض، ولكن جسدها جسد امرأة وعقلها ناضج وهي تواقة إلى الزواج، ولو لم تتزوج لفعلت الفاحشة، ووجد من الرجال من أرادها وشهوتها شديدة. فهنا يعالج القرآن مثل هذه الحالات حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. والبحيري يقول هذا اغتصاب وليس بزواج، ولب الخطر أنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طعن في رسول الله لأنه تزوج السيدة عائشة وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، فهذا المجرم يريد أن يطعن في رسول الله. دخل رجل على أمير من أمراء المسلمين في القرون الماضية فسب عائشة واتهمها بالزنا، فقام الأمير وقطع رأسه، فقال هذا مجرم إنما أراد أن يطعن في رسول الله، لأن الله يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإن كانت عائشة المطهرة خبيثة فهذا من لوازمه أن يكون رسول الله خبيثا صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا فهم الأئمة. فهذا يريد أن يطعن في رسول الله ويقول عليه اغتصاب. اغتصب رسول الله عائشة؟ يا سفيه يا مجرم يا جهول يا رويبضة القنوات الفضائية يا لكع ابن لكع يا خبيث يا لئيم يا وسخ. قال ابن كثير في تفسير: وكان الصغار اللائي لم يبلغن سن المحيض أن عدتهن كعدة الآيسة 3 أشهر، ولهذا قال واللائي لم يحضن. وقال القرطبي: قوله تعالى واللائي لم يحضن يعني الصغيرة فعدتهن 3 أشهر، ما ذكر أحد من المفسرين بالإجماع أن الآية تتكلم على غير البنت غير البالغة التي لم تصل بعد إلى سن الحيض، ما اختلف فيه. لذلك قال القرطبي: وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء أي لعدم الحيض فهي لم تحض بعد، والأحكام الأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات فهي تعتد بالأشهر. ثم قال وهذا إجماع. وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره وجعل الله جل ثناؤه أيضا التي لم تحض الصغيرة عدتها 3 أشهر. فهل يظن هذا الرويبضة أن يترك الناس كلام الأئمة المفسرين ويتركون إجماعهم ويأخذون بسفهه وجهله سبحانك هذا بهتان عظيم. أيؤخذ علم القرآن والسنة والحلال والحرام من رجل غبي لا يحسن الفهم؟ وهذا الرجل مريض بمرض العظمة حيث قال في أثناء مناظرته هذا بعد أن طعن في الأئمة قال أنا جيت وعملت انقلاب عظيم غير الفكر والفهم عند الملايين. فهذا رجل يلهس وراء الشهرة وأن يصبح إماما يتبع. وصدق والله حيث قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال نبي الله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. فماذا يريد إسلام البحير؟ يريد أن يكفر المسلمون، يريد أن يلحد الناس أجمعون، يريد أن يسخر الناس من السنة ويستهزئون بالأئمة والتفسير والحديث والصحابة، يريد أن يرتد الناس عن دين رب العالمين. إسلام البحيري يريد أن يرتد الناس وتزيد موجة الإرهاب. فالإرهابيون من الإخوان المسلمين والدواعش إذا رأوا مثل هذا الإلحاد في هدم الدين والسخرية من القرآن والسنة والصحابة والبخاري ومسلم والطعن في الله ورسوله قالوا هذه بلدة كافرة شعبها وحكومتها، فيكثرون التقتيل والتفجير في رجال الشرطة والجيش حفظهم الله. فليس وراء هذا المجرم إلا الخراب العام. هذا البحيري الماسوني الفكر الصهيوني التوجيه والتمويل يتحرك بأوامر أسياده من الملحدين الذين سلطوا الضوء عليه، حيث ظهر هذا الشيطان مع الثورة الماسونية بعد يناير سنة 2011 حتى الآن. فخرج في غفلة من الناس بحسب ما كان من الانفلات الأمني والفوضى الخلاقة للهلاك والضلال والفساد في هذه الآونة. لذلك خرج هذا المجرم زكريا بطرس ليصفق لأخيه. ولقد زار وزير الداخلية المصري حفظه الله وسدد خطاب لصلاح العباد والبلاد، زار شيخ الأزهر الأسبوع الماضي، وهذه رمزية قوية بعد تبجح هذا المجرم إسلام البحيري على الأزهر، وهذا أمر ينبئ بالخير إن شاء الله وببداية هلاك هذا الداعية الشيطاني الذي استدرجه الله من حيث لا يعلم. فإن كانت جماعة الإخوان المسلمين والدواعش وبوكو حرام والقاعدة وهؤلاء المجرمون الإرهابيون من الخطورة بمكان على كل دول المنطقة وعلى الأمن المصري خاصة، فكذلك هذا المجرم إسلام البحيري وشيعته قسم الله ظهره وقطع لسانه وفضح أمره ونصر الله دينه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم أقول فهل مثل إسلام البحيري كمثل عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر ليفسد الإسلام من غير أن يشك فيه أحد؟ لربما كان حال البحيري كابن سبأ اليهودي، والله أعلم بباطن قلبه سبحانه يعلم السر وأخفى. إن ظن إلا ظناه أما نحن بمستيقنين، واليقين لا يزول بالشك ومنهج أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا ولو اجتمعت عليه الوجوه، كما قال الإمام مالك: لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها واحدا لحمله على الإسلام لحملته على الإسلام تحسينا للظن بالمسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إنما كانت مني هذه الخطبة مع أني قد انتهيت بفضل الله من كتاب للرد على هذا المجرم الخبيث، وانتهى الكتاب وطبع وهو بين أيديكم بإذن الله تعالى. وإنما كان مني هذا زيادة عندما رأيت هذه المناظرة العبثية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وهناك من المسائل الكثيرة التي يقسم بها ظهر هذا الرجل في هذه المناظرة، فما حدث حتى خرج هذا المذيع في آخر المناظرة ليوهم الناس أن القضية قضية فكر، وينبغي أن نتحد وأن نتفق، وليس هناك خلاف بين إسلام البحير وبين الأزهر، بل الخلاف بين هذا المجرم وبين دين الله، بين الله ورسوله. وهذا من باب التلبيس والتدليس الذي هو دين أهل الأهواء من المسلمين، يريدون أن يهيفوا هذه المسائل. فلذلك وجب علي البيان، وأسأل الله أن ينشر هذه الكلمات وأن يغزو بها قلوب المسلمين، فهو الذي يبلغ سبحانه وتعالى، إنما على الإنسان البلاغ، وهو يصل بالقول إلى حيث يريد سبحانه وتعالى. فمن الصفات الملازمة لهذا الرجل الكذب والافتراء وعدم الأمانة العلمية، فقد سبق لي بيان كذبه على أبي هريرة واتهامه بالكذب، وهو يريد أن يسقط أبا هريرة، لأن أبا هريرة بمفرده روى أكثر من 5500 من حديث رسول الله، وهو لا يريد من وراء ذلك إلا إسقاط سنة النبي. وقد أفردت خطبة لهذه المسألة. ومن هذا الباب يروج إسلام البحير أن الإمام عكرمة المفسر قال إنه كذاب كما في هذه المناظرة الخبيثة، وإنما أراد من ذلك الطعن في البخاري. لماذا؟ لأن البخاري قد روى لعكرمة، فإذا روى البخاري لرجل كذاب فقد سقط البخاري، فإذا سقط البخاري سقط دين الله. فالبخاري ومسلم أفضل الكتب للمسلمين بعد القرآن. فانظروا إلى المكر الخبيث الدفين. إذا يسقط صحيح البخاري، وهيهات هيهات أن يسقط هذا الجبل الشامخ صحيح إمام المحدثين البخاري. قال الإمام الحافظ الجليل الجهبذ صاحب التتبع والاستقراء ابن حجر العسقلاني في كتابه هدي الساري مقدمة فتح الباري، وهو يرد الطعن على بعض الرواة الذين اشتهر وروى لهم البخاري فقد طعن فيهم البعض، فيرد هذه الطعون التي لا وجه لها. فقال: فأما أقوال من وهى عكرمة أي ضعفه، فمدارها على 3 أشياء: على رميه بالكذب، وعلى الطعن فيه بأنه يرى رأي الخوارج، وعلى القدح فيه بأنه يقبل جوائز الأمراء. فأما البدعة فلا تضر حديثه، لأنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أنها لم تثبت عليه أصلا. وما قبول الجوائز فلا يقدح أيضا إلا عند أهل التجديد، وجمهور أهل العلم على جواز قبول الجوائز من ولي الأمر كما صنف في ذلك ابن عبد البر. وأما التكذيب فسنبين وجوه رده بعد حكاية أقوالهم، وأنه لا يلزم من شيء منه قدح في روايته. أما الوجه الأول فيه أقوال، فأشدها ما روي عن ابن عمر أنه قال لنافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وكذا روي عن سعيد بن المسيب أنه قال ذلك لمولاه برد. وعن يزيد بن أبي زياد قال: دخلت على علي ابن عبد الله ابن عباس وعكرمة مقيد عنده فقلت ما لهذا؟ قال إنه يكذب على أبي. وروي هذا أيضا عن عبد الله بن الحارث عن ابن سيرين أنه سئل عن عكرمة فقال ما يسوءني أن يدخل الجنة ولكنه كذاب. وعن عطاء الخراساني قال قلت لسعيد بن المسيب إن عكرمة يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فقال كذب عكرمة. قال ابن حجر أما قول ابن عمر فلم يثبت عنه لأنه من رواية أبي خلف الجزار عن يحيى البكاء ويحيى متروك متروك الحديث. قال ابن حبان ومن المحال أن يجرح العدل بالكلام المجروح، يعني كيف يصدق على هذا عكرمة العدل الثقة أنه كذاب والذي روى ذلك كذاب متروك. وقال ابن جرير إن ثبت هذا جدلا عن ابن عمر فهو محتمل لأوجه كثير لا يتعين منها القدح في جميع روايته أي في جميع ما نقل من الأحاديث، فقد يكون يمكن أن يكون أنكر عليه مسألة من المسائل كذبه فيها. قال الحافظ قلت أي الحافظ وهو احتمال صحيح لأنه روي عن ابن عمر أنه أنكر عليه الرواية عن ابن عباس في الصرف أنه لا ربا إلا في النسيء وربا الفضل الحديث الصحيح. ثم استدل ابن جرير على أن ذلك لا يوجب قدحا فيه بما رواه الثقات عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال إذا قيل له إن نافعا مولى ابن عمر حدث عن ابن عمر في مسألة الإتيان في المحل المكروه في إتيان المرأة في المحل الذي لا يجوز قال كذب العبد عليه. ابن عمر قال على نافع كذب العبد عليه. قال ابن جرير ولم يروى ذلك من قول سالم في نافع ولم يروا ذلك من قول سالم في نافع جرحا، فينبغي ألا يروا ذلك من ابن عمر في عكرمة جرحا. قلت المعلوم عند المحدثين أن سلسلة الإسناد الذهبية هي مالك عن نافع عن ابن عمر، فثبت أن قول السلف كذب فلان إنما أراد به أخطأ في اجتهاد كما سيأتي من كلام الأئمة. وقال ابن حبان أهل الحجاز يطلقون كذب في موضع أخطأ، ذكر هذا في ترجمة برد من كتابه الثقات، ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قوله كذلك أبو محمد. كذب أبو محمد لما أخبر أنه يقول الوتر واجب، فإن أبا محمد لم يقله رواية وإنما قاله اجتهادا، والمجتهد لا يقال إنه كذب إنما يقال إنه أخطأ. وذكر ابن عبد البر لذلك أمثلة كثيرة. قلت أي أنا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، والصحابة كلهم عدول ثقات لا يوجد بينهم كذاب رضي عنهم الله ورسوله، ولكن إسلام البحيري جهول بلغة المحدثين والرواة مع ما جمع له من الخبث والمكر. قال ابن حجر وأما قول سعيد بن المسيب فقال ابن جرير ليس ببعيد أن يكون الذي حكي عنه نظير الذي حكي عن ابن عمر. قال الحافظ قلت وهو كما قال، فقد تبين ذلك من حكاية عطاء الخرساني عنه في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، ولقد ظلم عكرمة في ذلك، فإن هذا مروي عن ابن عباس نفسه من طرق كثيرة أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وهذا في صحيح البخاري. وكذلك قول ابن سيرين، فالظاهر أنه طعن عليه من حيث الرأي، وإلا فقد قال خالد الحذاء كل ما قال محمد بن سيرين، مع أنه وصف عكرمة بالكذب، قال خالد كل ما قال محمد بن سيرين ثبت عن ابن عباس فإنما أخذه من عكرمة ولا يسميه. وأما رواية يزيد بن أبي زياد عن علي بن عبد الله بن عباس أنه قال على عكرمة كذب على أبي وقيده، فقد ردها أبو حاتم ابن حبان بضعف يزيد وقال إن يزيد لا يحتج بنقله. قال الحافظ هو كما قال. وقال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال أيوب قال عكرمة قال عكرمة أرأيت هؤلاء الذين يكذبوني من خلفي أفلا يكذبوني في وجهي؟ يكذبونه من خلفه. قال الحافظ يعني أنهم إذا واجهوه بذلك أمكنه الجواب عنه والمحرج منه. قال سليمان بن حرب: وجه هذا الكلام أنهم إذا رموه بالكذب لم يجدوا عليه حجة، إذن فهو افتراء على الإمام عكرمة. وأما ذم الإمام مالك لعكرمة فقد بين سببه أنه لأجل ما روي به من القول ببدعة الخوال. قال ابن أبي حاتم: على أنه لم يثبت عنه من وجه قاطع أنه كان يرى ذلك، وقد برأه الإمام أحمد والعجلي من ذلك. فقال العجلي في كتاب الثقات: عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه الناس به من الحرورية أي الخوال. وقال ابن جرير: لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب أو ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدث الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. وما قبوله لجوائز الأمراء فليس ذلك بمانع من قبول روايته، وهذا الزهري قد كان في ذلك أشهر من عكرمة، ومع ذلك ولم يترك أحد الرواية عنه بسبب ذلك. قال الحافظ: فإذا فرغنا من الجواب عما طعن عليه به فلنذكر ثناء الناس عليه من أهل عصره وهلم جرى، وبه أختم إن شاء الله. قال محمد بن فضيل عن عثمان بن حكيم: كنت جالسا مع أبي أمامة بن سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة أذكرك الله، يا أبا أمامة أذكرك الله، هل سمعت أن ابن عباس يقول ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب عليه؟ فقال أبو أمامة: نعم. قال الحافظ: وهذا إسناد صحيح. فهذا قول ابن عباس أن عكرمة لم يكذب عليه. وقال يزيد النحوي عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس: انطلق ففت الناس. وحكى البخاري عن عمرو بن دينار قال: أعطاني جابر بن زيد ابن زيد صحيفة فيها مسائل عن عكرمة فجعلت أتباطأ فانتزعها من يدي، وقال: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس. وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال أيوب: حدثني فلان قال: كنت جالسا إلى عكرمة وسعيد بن جبير وطاووس وعطاء في نفر آخرين، فكان عكرمة صاحب الحديث يومئذ وكأن على رؤوسهم الطير، أي من إنصاتهم وتعلمهم منه، فما خالفه أحد منهم. وقال ابن عيينة: كان عكرمة إذا تكلم في المغادي فسمعه إنسان قال كأنه مشرف عليهم يراه. وقال ابن عيينة: سمعت أيوب يقول: لو قلت لك إن الحسن ترك كثيرا من التفسير حين دخل عكرمة البصرة حتى خرج منها لصدقت، أي تعلم الحسن من عكرمة وغير ما عنده من العلم. وقال الفرزدق ابن خراش: قدم علينا عكرمة مر فقال لنا شعر بن حوشب: ايتوه، فإنه لم يكن أمة إلا لها حبر، كان لها حبر، وإن عكرمة هذا كان حبر هذه الأمة، أي بعد أن مات ابن عباس. وعن سعيد بن جبير قيل له: تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: نعم، عكرمة. وقال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة، ذكر عكرمة فيه، قال: وكان أعلمهم بالتفسير. وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة، هذا إجماع، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور ويحيى بن معين. ولقد سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديث فقال: عكرمة عندنا إمام أهل الدنيا، وتعجب من سؤال هذا، وذلك لعلو شأن عكرمة. وقال علي بن المديني: كان عكرمة من أهل العلم ولم يكن من موالي ابن عباس أخزر علما منه. وقال أبو حاتم: أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة. وقال البزار: روى عن عكرمة 130 رجلا من وجوه البلدان كلهم رضوا به من أئمة الحديث. قال ابن جرير الطبري لم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم في العلم والفقه والقرآن وتأويله وكثرة الروايات للآثار، وأنه كان عالما بمولاه ابن عباس. وفي تقريض أي ثناء جلة أصحاب ابن عباس أئمة العلماء الكبار ووصفهم له بالتقدم في العلم وأمرهم الناس بالأخذ عنه ما به شهادة بعضهم تثبت عدالة الإنسان ويستحق جواز الشهادة، ومن ثبتت عدالته لم يقبل الجرح فيه. وما تسقط العدالة بالظن وبقول فلان لمولاه لا تكذب عليه، وما أشبه من هذا القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجهه أهل الغباوة ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب. قلت فانظر كيف وصف ابن جرير الإمام من يتهم عكرمة بالكذب أنه غبي من أهل الغباوة جاهل بلغة العرب، فأبشر يا إسلام البحير بالذي يسوق. وقال ابن مندة أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أئمة من التابعين منهم زيادة على 70 رجلا من خيار التابعين ورفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين. فهذا عكرمة إمام الدنيا وحبر الأمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، الإمام الذي شهد له أهل العلم وأجمعوا على إمامته وعدله وصدقه وثقته كما نقل المروزي. فما يقول رويبضة الفضائيات وكيف يرد على ذلك لكع ابن لكع؟ وإنما الذي تعود على الكذب يكذب على الأئمة ليسقطهم فيسقطه الله. فماذا يريد البحيري؟ إسقاط البخاري؟ أتسقط من رأى النبي في منامه بصفته الحقيقية وبارك له النبي في هذه الرؤية سعيه في خدمة السنة؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. والبخاري أعلم الناس بصفة النبي فهو خادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا قل موتوا بغيظكم. قال تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وكأني أرى الخبيث وراء القضبان ذليلا ولتعلمن نباه بعد حين. أوصيكم وأوصي نفسي بتعلم العلوم الشرعية، إن المدخل الذي يسقط به الملايين إنما هو الجهل بأوامر الشريعة. وما خرج الناس ملايين، خرجوا أفواجا في هذه المظاهرات وخرجوا على حكامهم وسقطت الدول وتقطعت وتمزقت وتفتتت جيوشها إلا من الجهل. إنما أثر الرويبضة والدعاة على أبواب جهنم أثر على الناس لجهلهم بكتاب الله وسنة النبي. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأذرونا للإطالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.